الله وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله مني وكرم علينا مع كتاب ربنا جل في علاه الذي قال فيه عثمان: طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، نسأل الله في عليائه أن يجعلنا ممن يعلم مراد الله ويعقل مراد الله لله جل في علاه. في كلامه وقد قال ابن مسعود: من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليعرض نفسه على كتابه أو يعرض نفسه على كلامه، فإن أحب كلامه فقد أحبه، فإن كلام الله صفة من صفات الله جل في علاه. وما زلنا مع سورة آل عمران، هذه السورة العظيمة التي تتحدث عن توحيد الله جل في علاه، توحيد العبادة، وتوحيد الاتباع، وكيفية أن الله جل في علاه سد كل باب إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين أنهم إن عصروا محمدا صلى الله عليه وسلم ما يسعهم إلا أن يتبعوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب أن تهوكون فيها ابن الخطاب، وقال الذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما يسعه إلا أن يتبعني، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقرأوا البقرة وآل عمران، أو قال الزهر ولي فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما قمامتان أو قيامتان أو فتقان من طير صواف يحجان عن صاحبهما يوم القيامة. وكانوا يعني يلقبون من حفظ البقرة وآل عمران بالعظيم، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يحفظ حروفه ويعمل بحدوده ويتلوه أنا الليل ونهار النهار. نسأل الله في علاه أن يشكر الله في المرد يسر لنا هذه المجالس ونجعل ذلك في مسألات مهمة وياهم إخلاص، فإن العمل لا يقبل عند ربنا لنا في علام إلا بالإخلاص. اللهم اجعلنا نخلص لك في كل صغير وكبير ودقيق وجليل، وما نتبع الهوى بحال، فإن من علامات الساعة أن تجد المرء يعجب برأيه، وأن ترى المرأة يعني لا ينثني عن هواه بحال من الأحوال. والله جل في علام قد جعل التحكيم إما للهدى وإما للهوى، ومن اتبع الهدى فقد نجا، ومن اتبع الهوى فقد تردى في هوة سحيقة لا نجاة له فيها بحال من الأحوال. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. نسأل الله جل في علاه أن نكون من هؤلاء، والله يهدينا سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى يا أهل الكتاب لم تصدون عن

البيت الحرام؟ قال ثم أي؟ قال بيت المقدس. قال كم بينهما؟ قال 40 سنة. وهذا يولد إشكالا، حقا هذا النقط يولد إشكالا، لأن الناس يرون ويعلمون وأن المسلمين قالوا ذلك أن من بنى بيت المقدس هو سليمان، ويريدون هذا صحيح، وهو الحق أنه نعم، يعني الجميع يعلم ذلك. وبين إبراهيم وبين سليمان كم؟ ما يقرب من 1000 سنة. صحيح ولا لا؟ فكيف أن السلام قال بينهما 40 سنة؟ فالصحيح أن نسبة بناء بيت المقدس لسليمان نسبة تجديد لا نسبة تأسيس، فالذي أسسه حقيقة هو يعقوب وليس سليمان. الذي أسس بيت المقدس حقيقة هو يعقوب، وهنا لك يعني أن تتأكد من هذه المدة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من يعقوب ومن إبراهيم، فهو حفيده يعقوب عليه السلام بناه أو أسس بيت المقدس، وكان بين وبين إبراهيم عليه السلام 40 سنة، وكما أن التجديد كان إبراهيم في بناء المسجد الحرام، فسليمان نسبة بيت المقدس لسليمان هي نسبة التأسيس لا نسبة التجديد لا نسبة التأسيس. لذلك قال المسجد الحرام، ثم قال ثم أي؟ قال بيت المقدس. قال كم بينهما؟ قال 40. ثم قال ثم إذا أدركتك الصلاة في أي مسجد فإن الفضل في ذلك، الفضل أن تصلي في هذا المسجد الذي أدركت فيه الصلاة، لأن أول بيت وضع للناس الذي ببكة. العلماء يقولون بكة ومكة سواء، فهي من باب القلب، من باب القلب المكاني، وأن الانتقال الباء مع الميم، وكثير من لغة العرب يفعلون ذلك، يقولون من طين لازم، من طين لازم، ويقولون أسمد رأسه وأسمد وأسمد رأسه، فهم يعني يجعلون الباء مكان الميم والميم مكان الباء. والصحيح أنهم يقولون هناك فرق، بكة هو المكان أو البيت الذي يطوف حوله الناس، وأما مكة هي اسم البلد الذي فيها البيت، وهذا أنسب. قال إن أول بيت وضع للناس الذي بمكة، وقال علماؤنا قال ابن الزبير وسمي بمكة لأنها تبك من الجبابرة والكثيرة الذين أرادوا سوءا بهذا البيت، وهذا معلوم لدى التاريخ لأنه من يعني جيش الجيوش من أجل إذا مكة أو أهل مكة أو الحرب على مكة كما حدث من أبرهة في عام الفيل لما جاء لهدم الكعبة، فظهروا لنا في علاء قص علينا صورة كاملة يبين لنا ماذا فعل في أبرهة والكسرى والجابرة الذين كانوا معه الفيل. قال الله لنا في علاء من تركه فعل ربك لأصحاب الفيل الذين أتيته في المضيق، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، فهي مرفوضة حتى الدجال الأكبر الذي يقول للخليلة أتيني أخرجي كنوزي تخرج كنوزها، وأيضا ينطق إلى السماء يقول أمطري تمطر، فإنه لا يستطيع بحال الأحوال الدخول إلى مكة، عليها ملائكة على ألقابها ملائكة كما على المدينة على ألقاب المدينة ملائكة يمنعونها من الدخول، لكن تهتز وترتجف فتخرج كل منافق يتبع هذا الدجال، فهي مرفوضة. لذلك قال الله تعالى أن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة، والعلماء يقولون هي ذلك المفروضة أفضاها الله جل وعلا تبك وتدرك أعناق الجبابرة، لكننا نقول إذا أذن الله جل وعلا للدنيا بالزوال فإنها تنطق هذه الكعبة بعدما يرفع هذا القرآن من السطور أو من السطور، فإنه يأتي ذو السوادتين فيخرج الكعبة ويقولها حجرا حجرا ويستخرج كنزها، وبعد ذلك تقوم الساعة. إن أول بيت وضع للناس الذي بمكة مباركة، مباركة هذا حال يعني ذا بركة في بركة، وبركة هذا البيت عظيمة جدا، هي بركة حسية وبركة معنوية. أما البركة الحسية كما بين الله جل وعلا يجب عليه ثمرة كل شيء رزقا من لدن، كما في سورة القصص بين الله جل وعلا بأن هذه البلدة يأتيها أو تأتيها الطائرات والثمرات من كل حدب ومن كل صوب، هذه بركة حسية، البركة الحسية من الطعام والشراب، والبركة حتى في الماء، وأنت إذا عشت هناك في هذه البلاد المقدسة حفظها الله ورعاها وعظمها وزادها تشريفا وتعظيما تعلم كيف أن البركة في الماء وفي الطعام والشراب، وتنبت ذلك والبركة موجودة في ماء زمزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ماء زمزم لما شرب له، فإن شربته للصحة فكان للصحة، فإن شربته للعلم فكان للعلم، إن شربته للقوة فكان للقوة، إن كان للرزق فهو للرزق. ماء زمزم لما شرب له كما قال حافظ حجر كنت أشرب ماء زمزم على أن أصل إلى حفظ الذهب، يعني الذهب كان للراس لكل مجتهد من المجاهدين المتأخرين في حفظ الحجاب أن الرجال، قال حتى بلغت فتفوقت حتى بلغت حفظ الذهب الذهبي ثم تفاوضت على الحلف الذهبي. وكان الوقت العرض يقول شربت ماء زمزم من أجل العلم وليتني شربته من أجل العلم والعمل. فماء زمزم لا تبرع كما قال الرسول هو طعام طوع وشفاء سقط. فهذه أيضا من البركة الحسية في هذا البيت العظيم. والبركة الأخرى هي البركة المعنوية وهذه كثير هذه كثير. البركة المعنوية أن تدخل في هذه البلاد وترى كيف يعلم الإيمان، كيف تتمع عينك وتبدو قلبك عندما تدخل لهذا البيت وتنظر إلى بيت الله المعظم وتعظمه وترى تعظيمه في بيت في قلبك دون أدنى يعني حراك منك ولا أن تتكلف شيئا، فترى تعظيم في قلبك هذه البركة الإيمان بركة هذه البلدة. وأيضا من البركة أنك ما تطوف سبع عشرات وتصلي ركعتين إلا كان لك من الأجر ما لا يمكن أن تتصوره من الأضعاف المضاعفة عند ربنا لنا في علاه. ونستأنس بهذا الحديث والآثار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من خطوة في الطواف إلا ترفع هذا درجة وتحط خطيئة. وأيضا أنت عندما تستلم الحجر الأسود فإنه يأتي يوم القيامة شاهدا لك يشهد لك ويشفع لك أنك استلمته وأنت تطوف بهذا البيت. هذا الفرح الذي بارك بهذا البيت. وأيضا من هذه البركة أن هذا الطواف يمكن أن يشاركك أحد في الدنيا بأسرها في هذه العبادة. فلو نظر أحد أن يتعبد لا يرعى العبادة أن يشاركه أحد فيها بحال الأحوال كما قال في السابقين نظر ملك ذلك ذلك فذهبوا إلى كل فقيه أنه قال وإلا امرأة طالق فقال له أفرغ له الطواف الصح ما أحد يكون فيه فيطوف وحده فلا يشاركه أحد في الدنيا بأسرها. أهل مكة لم يشاركوه لا يشاركه أحد في الدنيا بحال الأحوال في هذه العبادة. هذه العبادة تختص أنت بها ومن معك في هذا المكان فقط ما أحد يشاركك في هذه من البركة العظيمة في هذا المكان. ومن البركة المعنوية أيضا بأن ظهر العلن يضاعف الحسنات في هذه البلدة. الصلاة بمئة ألف صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة المسجد الأقصى إلا بالمسجد الحرام. الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة هذه بركة ليست بعدها بركة. وأيضا من بركة من البركة في هذا من البركة في هذه البركة المعنوية في هذا البيت العظيم أن من حج بيت الله لنا في على وصف الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم فمن حج فلم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه. كل الذنوب الصغيرة والكبيرة على الراجح الصحيح تغتفر لهذا الرجل لهذا الذي قد أتى لهذا البلد العظيم الحرام. أيضا من البركة العظيمة المعنوية في هذا البيت المشاعر العظيمة توقف النفوذ بعرفة والله جل وعلا يأتوا من عباده يوم عرفة ويلاقي به من الأكل كل شأن الذي قد أفرغته له. فهذه أيضا من البركة المعنوية في هذا البيت العظيم. ومن البركة أيضا توالي العمر العمر على العمر كما قال السلام والعمر على العمر كفارة لما بينهما. وهذه أيضا من البركة المعنوية في هذا المكان العظيم. ومن البركة أيضا أن من دخله وقال كان أمنا يمكن أن يلتقطها المرء لو عرفها سنة ثم على ذلك يمتلكها إلا أن يأتي صاحبها يكون ضمنا له إلا لقطة الحرام فإنها تعرف ولا يمكن أن تلتقط بحال الأحوال على قول المخطئين من جمهور أهل العلم. هذه أيضا من البركة المعنوية في هذا البيت العظيم. إن أول بيت وضع للناس الذي ببركة مباركا وهدى للعالمين وهدى للعالمين وهدى للعالمين. نعم الإنسان لا يمكن أن يحوز لو حج غير بيت الله لك ولا لو طاف غير بيت الله لك ولا فهو من أضل الظالمين وهو إماما للمتقين إن كان قد ذهب الناس إلى حج بيت الله الحرام والعمرة إلى هذا البيت أو قصة البيت من أجل الصلاة. فمن استقبل غير القبلة فلم يكن مصليا لله إلا في علاه فإن فعل ذلك مستهزئا فقد كفر. وإن فعل ذلك وإن كان جاهلا فبعض العلماء يقولون لا يعذر بجهل وعليه قضاء الصلاة في ذلك. بعضهم يقول إن كان مجتهدا الصلاة صحيحة لم يكن مجتهدا وكان مقلدا وقلد أحدا فالصلاة الخلاف فقهي معروف. لكن الكلام على أننا هدى نعم هدى لأننا يستقبلها المرء لأن الصلاة لا تصح حال الأحوال حتى يستقبل هذا البيت المعظم. قال الله جل وعلا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فالأصل الأصيل الإنسان قال لرجل العربي الذي لم يغسل الصلاة قال فإذا أردت الصلاة فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة والإنسان كان يستقبل القبلة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي فهي هدى للعالمين. والمقصود للعالمين هذا عام يراد به الخصوص هذا عام يراد به الخصوص فهو هدى لمن؟ لأهل الإسلام لأهل الإيمان لا لغيرهم. قال الله جل وعلا إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم. هذا عجيب لأنه قال فيه آيات جمع ثم قال مقام إبراهيم إفراد فهذا يعني ذكر الإفراد الخاص هذا بعد العام يدل على أن هذه الآيات هي متمكنة في ومتجمعة في مقام إبراهيم، أم أن مقام إبراهيم هو من أخص هذه الآيات وهناك آيات كثيرة. الرجع الصحيح الثاني لأنها آيات كثيرة، فيه آيات بينات فهي مجموعة أكثر من آية في هذا البيت كما سنبين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. قال ربنا الآيات البينات هي المشاعر، كل موقف وقع فيه إبراهيم عليه السلام فهو آيات بينات، فيه آيات بينات كماء زمزم أو مكان زمزم هو آية من الآيات، الحجر الأسود آية من الآيات، لأن ماء زمزم كما قال سبب لما شرب له، والحجر الأسود قال كلمة سبب أنه من الجنة، وأيضا الصفا والمروة والمشاعر، كل هذه من الآيات العظيمة ومن الآيات كما قال العلماء هنا من الآيات تجد الطير يكون حول كعبة أنه يطوف والجارحة تأتي وترى الصيد أمامها ولا تصيد في هذا المكان، هذه من آيات الله جل في علاه. ومن الآيات أيضا مقام إبراهيم على ما بيانه المفسرون بأنه كان يقف على الحجر للبناء فعلم أثر القدم على الحجر ليعلموا الناس هذا يروا لها، لكن كثير من الجهلاء السفهاء تراهم يتبركون بهذا المقام، وهذا يعني بعيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بعيد عن التوحيد، هذه ذريعة إلى الشرك. والمقام كان متصقا بالكعبة، المقام كان متصقا بالكعبة، والرأي أن عمر رضي الله عنه والله اجتهد هو الذي أخره هذا التأخير، لأن السبب كان من سنته أن الذي يطوف يصلي خلف من مقام ركعتين، يجعل المقام بينه وبين الكعبة، فقال فعمر الخطاب لما ولده متصقا بالكعبة، فكان من طاف وأراد أن يصلي وقف خلف المقام ليستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فكان يشوش على أهل الطواف. وهنا لابد أن نقول في قاعدة مهمة جدا أن الأحق هو الذي يقدر، الأحق بالمقام هو الذي يقدر، والأحق في هذا المقام هو من الطائف لا يصلي، الطائف هو الأحق، فهذه مزاحمة ليس فيها قسمة يعني جيدة، فلابد الذي يريد أن يصلي أن يرجع في الخلف حتى لا يشوش على الطواف هذا المكان للطائفين، أما الطائف أو المصلي فله متسع في أي مكان أن يصلي الركعتين. لذلك قال قبل ذلك في علاء مقام إبراهيم هذه الآيات البينات، وباقي الآيات كما قلنا الحجر الأسود والمشاعر التي وقف عندها إبراهيم، قال فيه آيات بينات وفي آيات بينة، يعني ظاهرة ظاهرة للناس تظهر ذلك للناس ليزدادوا إيمانا، وأيضا لمن لم يكن مؤمنا رأى ذلك أن يعني يؤمن بذلك أن في علاء الرسول باليوم الآخر، قال فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان منه. طبعا ما يقول الله تعالى مقام إبراهيم وحتى عندما نادى وإن كان خبرا فقال إبراهيم ولم يذكره بالرسالة، وقال ولا فناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، عندما في الخبر قال إبراهيم وأيضا في النداء قال إبراهيم، وهذه فيها دلالة واضحة جدا جدا جدا على مقام النبي العلي على مكانة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. لما أخبر عنه أخبر عنه محمد، كان محمد أبا أحد من رجاله، لكن عندما كان يناديه ما ناداه قط إلا بلقب يا أيها الرسول يا أيها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أوتي لك يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وهنا في المقام كما قلنا لو كان خبرا ذكر إبراهيم عند النداء أن يا إبراهيم ناداه أيضا بإبراهيم، في آيات بينات مقام إبراهيم، وأيضا في شرف عظيم إبراهيم عليه السلام أنه بنى البيت وأن كل الأنبياء بعد ذلك قد نسبوا إليه، في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وهذه مسألة عظيمة جدا اختلف فيها العلماء في تفسيرها، فبعضهم قالوا ومن دخله كان آمنا هذا خبر يراد به الإنشاء، يعني من دخل هذا البيت فأمنوا، من دخل هذا البيت فأمنوا هذا أمر، وهنا يمكن أن نقول إن كان خبرا يراد به الإنشاء فإنه يمكن أن يؤمن ويمكن أن لا يؤمن، يمكن أن يقتل ويمكن أن يقتل ويمكن أن يحدث فيما يحدث، فلذلك قالوا العصيان هذا من باب التكليف، هذا من باب التكليف والابتلاء والاختبار على عباده، وقيل ومن دخله كان آمنا هو خبر على ما جاء وأن هذا كان للجاهلية أهل الجاهلية، وهذا صحيح قبل يتقاتلون حول البيت، ولكن في داخل البيت ما أحد يجرؤ على أحد، حتى أن ابن عباس قال إذا رأيت قاتل أبي أمام البيت ما هي يشكو، وقال ابن الخطاب لو رأيت الذي قتل الخطاب والله ما مسست ولا خاربت في البيت، لأنه قال الله تعالى ومن دخله كان آمنا، تحقيقا أنه لو كان خبرا للرجل إن شاء أو كان خبرا أن هذا يكون على التحقيق ومن دخله كان آمنا. بعض العلماء يقولون هذه من المعجزات العظيمة لنبينا بأنه من دخله كان آمنا من الطير أو من الشجر شيء الا صيد. فلذلك كان من السبب قال لهذا البلد رحمه الله جل وعلا يوم خلق السماوات والارض وما احله الله الا لنبيه ساعه من النهار. وقال السبب لا يعطي شوكه ولا يختلى خلاه ولا تلتقط لقطته. فاذا حتى لما جاء ابو شرايح العدوي يتكلم مع ابو سعيد وهو الذي جيش الجيوش وهو كان فيه ما فيه من الغلظه وبعض الفخ لاهل مكه فقال له اقول لك قولا سمعته اذناك ورعاه قلبي. وذكر الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم مكه يوم خلق السماوات والارض وما احلها الا لنبيه ساعه. فلو احتج احد بهذا فقل احلها للنبي ولم يحلها له. فقال نحن اعلم بذلك منك يا ابا شريح. وقال ان بعضهم وكثير من الفقهاء رواه حديثا مرفوعا وليس بحديث مرفوع. قال ان الحرم لا يعيد هاربا ولا فارا بدم ولا بخير. فرواه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم واحتج به على اقامه الحدود كما سنبين في الحرم وليس بحديث. الحق انه كلام من؟ كلام عمرو بن سعيد ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عامة هنا قال من دخله كان امنا. فالعلماء يعني احتجوا فيه مسألة مهمة جدا بهذه المقام بأن من أتى بحد يعني من اقترب ذنبا من أتى حدا زنا أو سرق ما بلغ النصاب أو قتل نفسا وكان هذا خارج الحلم ثم دخل بعد ذلك إلى الحلم ثم دخل بعد ذلك هذا كان بالحلم ثم دخل بعد ذلك إلى الحرم حتى يؤمن فيه فارا إلى الحرم فهل يقابل الحد أم لا؟ عندنا صورتان، الصورة الأولى اقترف ذنبا عظيما يقام عليه الحد فيه في الحرم داخل الحرم واقترب ذنبا خارج الحرم وفر به الى الحرم فاختلف الحكمان انه اختلف الصورتان. الصوره الاولى انه جنى داخل الحرم قال الله في داخل الحرم وما يرد فيه بالحد بظلم ذبح من عذاب الاليم. لذلك اتفقت كلمه العلماء ان من سرق في الحرم تقطع يده ان كان صمم وتوفرت شفت وانتفت الموانع او قتل نفسه يقتل هناك او فعل امرا يعني كما قلنا عقابه الحد يقام عليه الحد باتفاق العلماء لانه هذا جزاء باطل واجر باطل لانه الذي تعدى حرمات الله جل وعلا لم يعظم كتاب الله في قلبه وهو مامور ان يعظم هذا البيت فلما انتهت حرمته لم تكن له حرمه عند ظاهر العلماء فاقيم عليه الحد وهذا باتفاق العلماء لا خلاف في ذلك. لكن الخلاف كل الخلاف في الذي اتى بحد في الحلم ثم فر الى الحرم فهل يقام عليه الحد ام لا؟ اما الحنابله فقالوا لا يقام عليه الحد وهذا قول الاحناف واستدلوا بادله كثيره جدا جدا منها اولا هذه الايه العظيمه قول الله تعالى قال ومن دخله كان امنا قال هذا خبر رضي به ان شاء يعني امنوه ولو كان فرا من الزحف ولو كان قد اتى حدا فلا بد من تامينه لانه في البلد الحرام وقد الزم الله اهل الايمان بان الاذى الان يكون امانا لكل احد. واستدل على ذلك بأحاديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال إن الله حرم البلد الحرام يوم خلق السماوات والأرض وإنها حرام وإنما أحلها الله لرسوله ساعة من النهار. فاستدلوا على ذلك على هذا الحديث على أنه لا تقام لا يقام عليه الحد وهو آمن. واستدلوا على ذلك أيضا بما ورد في سنة صحيح عن عمر بن الخطاب أنه قال لو وجدت قاتل الخطاب لو رأيت قاتل الخطاب في الحرم ما قررت. وقول ابن عباس رضي الله عنه الله الذي فسر هذه الآية من دخله كان أمنا قال أي فأمنوه ولو فر بحد ودخل إلى الحرم فأمنوه فلا يقام عليه الحد. لذلك سأل ابن عباس وماذا يفعلون؟ فقال يمنعونه من الطعام والشراب ويضطروه فيضطر إلى الخروج فيقام عليه الحد. هذا بالنسبة لما قاله هؤلاء. وقالوا أيضا من النظر بأن المرء عاقل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فلا بد الإنسان أن يعظم حرمات الله جل وعلا وأعظم ما يعظمه هو هذا البلد الحرام. ومن تعظيم الله هذا الحرام أنه منع أي كافر يدخل في هذا البلد. فمن تمام التعظيم أن لا يقام الحد على أي أحد في هذا البلد الحرام. وهذا كما قلنا هو قول الحنابلة وقول أيضا الأحناف. أما الشافعية والمالكية فقد خالفوا بذلك وقال نحن نفرق بين من دخل فاقترب الذنب في داخل الحرم ومن اقترب الذنب خارج الحرم ثم دخل الحرم. فنقول في الاول يقام عليه الحد لانه قد اشترى على حرمات الله جل وعلا ان يعظمها فكان الامر عليه جزاء وفاقا واجرا كبارا. واما من فعل ذلك في الخارج ودخل فقال ايضا يقام عليه الحد. قالوا أن فرق بين اثنين، لكن أنا أقول يقام عليه الحكم، والأدلة على ذلك كثيرة، ومستدلنا بأدلة كثيرة. منها أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه عن الخطر، إنما يتعلق بأسطار الكعبة، قال اقتلوه. وصمامة أيضا قال أن نفسنا اقتلوه، ولو رأيتموه تعلق بأسكار الكعبة فاقتلوه، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال فاقتلوه، فإن فيها دلالة على ذلك، واستدل على ذلك بما رفعوه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطأ بين هو يكون مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه قال بأن الحرب لا يجير عاصيا ولا فارا بخربة ولا بدم أو هربا بخربة أو بدم، فهذا أيضا قد استدل به على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل على ذلك من باب القياس، وهذا القياس بديع. قال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فواسط الخمس يقتلن بالحلم والحرب، وذكر الحلى والغرام والكلب العقور. قالوا وهذا قد فسق فشبه الكلب العقور، فعليه ان يقام الحد من باب الفسق، يعني بجامع الفسق. الرسول قال يقتلن بالحلم والحرب، سمى هذه الحيوانات فواسق، فقال والذي ادى بحد هو من الفواسق، فاذا يقام عليه الحد. هذا ما قاله العلماء قياسا، وهذا القياس كما قلنا القياس الجلي او القياس بالنسبة للقول الثاني الشافعية أو مالكية. والصحيح الرابع في ذلك يعني ما أدري حتى الطريق فيه بعض الصعوبة، لأنه الحق أن السلف أمر بقتل ابن خطر وهو متعلق بأسطار الكعبة، لكن هذا يمكن يجاب عنه. ليه؟ كيف يجاب عنه؟ في الساعة، يعني يكون هذا الإحلال كان في الساعة، الحل هنا أو أحله الله تعالى في الساعة التي أحله الله تعالى، ثم عاد بعد ذلك قام لما الإنسان أمر بقتل أسطار الكعبة وقتل أسطار الكعبة في الساعة التي أحله الله لك علاها. وأما القياس هذا قياس بعد ذلك، القياس هنا قياس بعد ذلك. ليش؟ لأن هذا الكلب هو الضار، هو متعدي، صحيح ولا لا؟ متعدي بذاته وبطبعه. أما الإنسان ليس كذلك، أما الإنسان ليس كذلك. والأمر الثاني نحن نفرق بين الحيوان الذي فسق وبين هذا الذي فسق ففر إلى الحرم. الذي فسق خارج الحرم علم أنه قد أذنب ذنبا عظيما، وعلم أنه قد تعدى حدوده مع الله جل جلاله، فتاب وأناب وفر تائبا، لأنه يعلم أنه يكون أمنا تعظيم حرمات الله جل جلاله، فر تائبا. هذا يصح القياس هنا، فيكون القياس قياس مع الفرق. فإذا لا دلالة له أن تقوم لها قائمة إلا حديث عمرو بن سعيد أنه قال الحرم لا يعيد هاربا. لكن يعني هذه الكفة التي ترجح كلام الأولين، الكفة الأخرى أي ترجح كلام الآخرين نظرا أو الآخرين نظرا، هو أننا لو قلنا بهذا القول وقلنا له لو أتى بحد ثم فر إلى الحرم فيقام عليه الحد وهو يؤمن وهو داخل الحرم لكن يمنع من الطعام والشراب، قال بهذا يكون الحرم ملجأ به لكل الجنات والعصابة، يبقى ملجأ للسراق والقطاع والسناء، لأنهم يقولون إذا دخلنا الحرم فلا يقام علينا الحد. فهذا صراحة هو الذي قسم ظاهر الأدلة الأخرى التي يمكن أن نقول بأننا لا نقام علينا الحد، إنما نتكلم عن مقاصد الشريعة، وما هو مقاصد الشريعة؟ نشر الأمن والأمان. فإذا أنت قلت أهل مكة، فيعني في مكة إذا قام الحد فيها، أو إذا قلت الرجل يسرق في خارج مكة ويدخل، فإنه يتسلل إلينا ليسرق ثم يدخل بعد ذلك يسرق ويدخل، فإذا لا أمان دماء الناس ولا لأعراض الناس ولا لدماء الناس. فمن مقاصد الشريعة إحلال الأمن للناس والأمان في كل مكان. فإذا قلنا بأن الحرم يكون ملاذا لكل سارق أو زاني أو قاطع طريق، فإننا بذلك نجعله ملجا لكل هؤلاء الجنات، فلا يقام عليهم الحدود، فهو الحدود زواجر. الحدود أهم ما فيها من مقاصد الشريعة، الحدود أنها إيش؟ زواجر. يكون بها الزجر العظيم لكل متعدي الحدود لدارنا في الولاء. فهنا مقاصد الشريعة ترجح القول الثاني مع وجاهة القول الأول وقوة القول الأول، لكننا نقول ومن دخله كان أمنا، احتاج الآخرون أو الآخرون أن يقولون توجيها لهذه الآية، قالوا هذه خاصة بأهل الجاهلية، هذه خاصة بأهل الجاهلية، إنهم كانوا يفعلون ذلك وكانوا لا يتقاتلون في الحرم، ولا يقتل الرجل أباه، من قتل أباه في الحرم أو أخاه في الحرم بحال من الأحوال. قال الله جل وعلا فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان أمنا، ويمكن أن يقال هذه الآية ليست مستأنفة، هي عاطفة. ممتاز، لفوق فوق إن كان بالعطف، إذا قلنا بالعطف يبقى إذا ومن دخله كان أمنا، هذه من ضمن آيات البينات، أنه ما دخل أحد الحرم إلا كان آمنة. صحيح، ولو كنا استناكي بقى جديد نتكلم عنه. قال من دخل وكان آمنا ولله على الناس حج بيتي أو حج بيتي، ويقرأ سبعية أيضا ولله على الناس حج بيت، ولله على الناس حج بيت. حج البيت هذا ايش؟ قول صاحب ما نقول ايش فيها؟ ما نقول الان الادله التي اتوا بها ادله قويه جدا ونقف عندها، لكن مقاصد الشريعه الان اتتنا بالنهايه. فهمت؟ طيب، حج البيت هو مبتدا واخر، حج البيت هو مبتدا واخر، وهذا الخبر هو ولله على الناس، وهذه ايضا فيها قاعده بلاغيه، تقديم محق التاخير وتاخير محق التقديم يفيد يفيد الحصر والقصر. لأن الحج لا يكون إلا لله جل وعلا، ومعروف قبل ذلك ولا للاستحقاق، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال لله على الناس عام، كل الناس أولاد، وطبعا هذا عام يراد به الخصوص، لأنه المقصود بالناس هنا أهل الإيمان، وإن كان بعض ما يقول لا هو باق على عموم، ولله على كل الناس. طب إيش لو ليه حد؟ أنت نايم صحيت الآن؟ نايم من الصباح؟ نعم صحيح. هذا استدل به على ايه؟ على ان الكفار مخاطبون بايه؟ بفروع الشريعه. لما اقول ولله على الناس كل الناس يبقى عام يقطع على عموم المراقبه هنا، يستدل به الاصوليون. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.